بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداهم، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، لعلي ذكرتكم قبل بأن السيرة يعنى بها الطريقة والمنهج، يقال هذه سيرة فلان، أي طريقته وحالته وهديه. وبالتالي فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها مجرد الأعمال العسكرية التي قام بها المسلمون بعد الهجرة، وإنما يقصد بالسيرة حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حاله في حياته، وحاله في سلمه وحربه، وحاله في ضعنه وسفره، وحاله في حربه وموادعته، وحاله في تصوراته وأفهامه، وحاله في حضارته ونظامه وسياسته. فكل هذا المجموع يسمى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك فإن السيرة بهذا المفهوم الواسع تتقاطع مع مفهوم السنة، تتقاطع مع مفهوم السنة. ولذلك من الخطأ أن نقتصر عند دراسة السيرة على مجرد الكتب التاريخية التي قصت لنا الحكايات والأحداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن تتسع مصادر دراسة السيرة لتشمل أيضا كتب الاعتقاد وكتب الفقه وكتب الحضارة إلى غير ذلك. بعض هذه المعاني ألمحت لها من قبل، ولكني أذكر بها الآن لأننا في صدد ذكر بعض الأعمال العسكرية التي قامت بها الدولة الإسلامية الفتية، وذلك بعد الهجرة النبوية إلى يثرب. فلا يظن ظان أن السيرة هي مجرد هذه الأعمال العسكرية، بل هذه الأعمال العسكرية جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ ندرس هذه الأعمال العسكرية لا ندرسها من باب الأحاجي ولا الأحدوثات ولا القصص، وإنما ندرسها حتى نأخذ منها العبرة والفائدة. قلت لكم ما إن وطأت المدينة أقدام النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الإذن بالجهاد، ثم كانت بعد ذلك مشروعية الجهاد، ثم كان بعد ذلك الجهاد. هذا أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم درب الصحابة على ملاقاة المشركين. وعندما أقول المشركين فإن الألف واللم هنا للعهد، أي مشركي قريش. فإن المسلمين في أعمالهم الأولى لم يتصدوا إلا لمشركي قريش، فكل السرايا سواء بقيادة حمزة، بقيادة عبد الله بن حذافة، كل هذه السرايا، بل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه كبواط وغيرها، كانت كلها متوجهة إلى مشركي قريش، اعتراض غير قريش الآتية من الشام. وهذا إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا إشارة إلى حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. الأمر الثالث، أن هذه السرايا كان معظمها سرايا استكشافية، أي سرايا مخابرات، سرايا رصد وجمع معلومات، سرايا رصد وجمع معلومات، إلا بعض السرايا التي تهيأت لقتال ولكن لم يحدث قتال، إلا ما كان من سرية عبد الله بن حذافة عندما فقد عير لسعد وعتبة، ثم ذهب يبحثان عن ذلك العير فوجد عير قريش أمامهم، فحدث قتال وقتلوا وأسروا، وكان ذلك في الشهر الحرام، وأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى سلوانا للمسلمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك شرك المشركين أكبر من قتالهم في الأشهر الحرم، وإخراج المسلمين من الحرم ومنعهم من حقوقهم أشد عند الله تعالى من قتالهم في الأشهر الحرم. ثم بعد ذلك، أي بعد هذه الحادثة المومة إليها بأسابيع قلائل، وذلك في السنة الثانية، وفي شهر رمضان من السنة الثانية خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا معهم 70 بعيرا. لما تقسم كده 314 على 70 تجد ان كل مثلا أربعة مثلا يتعاورون على بعير واحد، كل أربع صحابة يتعاورون على بعير واحد لملاقاة قافلة عظيمة لقريش. المرة دي مش قافلة لقريش ولكنها قافلة، وهي إيه؟ عظيمة، أي مليئة بالأموال وفيها حرس كثير وفيها رجال أشداء. والمشركون تعودوا من المرات الماضية ألا يرسلوا عيرا للتجارة إلا وهي في حراسة مشددة، عير عظيمة تجارة كبيرة وفي حراسة مشددة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في 310 رجلا لملاقاة هذه العير، كل أربعة يتعاقبون على بعير واحد. عندما ننظر نجد بأن هذا الخروج كان في طريق مكة الشام، في طريق مكة الشام، وهذا الطريق ينحدر غربا ناحية البحر، ولكن دون السلاسل الجبلية، يعني قبل السلاسل الجبلية في هناك وادي كبير جدا وهو وادي بدر، وهذا الوادي له عدوتان، أي له جانبان، جانب غليظ وعالي اللي هو العدوى القصوى، وجانب به كثبان منخفضة وهو العدوى الدنيا. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من ذلك الوادي حيث تمر عير قريش، ولكن أبا سفيان كان رجلا محنكا فانحرف بشدة ورجع القهقرة، ثم بعد ذلك تجاوز سلاسل الجبال ليأخذ طريق الساحل، ثم ينزل جنوبا إلى أقصى الجنوب، إلى أقصى الجنوب قريبا من مكان جدة الآن، من مكان جدة الآن، ثم يتجه بعد ذلك جنوبا ثم شمالا ليصل إلى مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة 314 كما ورد في بعض الأخبار، وكان راية الجيش إلى مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان هذا أول خروج للأنصار. إذن هناك ما يقرب من 7-8 عمليات عسكرية كلهم كانوا المهاجرين، أول عملية عسكرية يخرج فيها الأنصار كانت هذه العملية، اعتراض قافلة عظيمة لقريش. كانت راية الأنصار إلى سعد بن معاذ، وهو من السابقين في الإسلام، من السابقين في الإسلام. وسنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعطي الراية، أي قيادة الأنصار، الراية تسمى قيادة الأنصار، والراية عنوان الجيش، ولذلك الراية لا تسقط أبدا، فإن سقوط الراية معناها اندحار الجيش، هزيمة الجيش. سعد بن معاذ من السابقين، من أهل السبق، وسترون الآن موقفا عظيما لسعد بن معاذ ينبئك لماذا اختاره النبي عليه الصلاة والسلام كي يحمر راية الأنصار. ليه؟ سيأتيك هذا الموقف بعد قليل. أما راية المهاجرين فكانت إلى علي رضي الله تعالى عنه، فتى الإسلام وأحد السابقين إلى الإسلام، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الفرسان الكبار. فسعد بن معاذ من فرسان الأنصار من السابقين، وله موقف سيذكر الآن. انطلق المسلمون وكانوا يظنون أنهم سيخرجون إلى مهمة سهلة بسيطة، نحن 314 قوة عسكرية كبيرة، وبعدين هذا الطريق في شمال المدينة، من اليسر بمكان إن احنا نأخذ هذه القافلة. فكانوا يظنون أن حيازة القافلة والاستيلاء على ما فيها من أسلاب وأغنام أمر سهل بسيط، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات. وعد الله تعالى المؤمنين النصر عند القتال أو الغنيمة الباردة، فأحب الناس الغنيمة الباردة، إن أموال وغنائم وأسلاب تأتي لهم من غير قتال. ولكن أراد الله أمرا آخر، أراد الله تعالى أن يكون هناك الفرقان بين هذين المعسكرين، أراد الله تعالى أن يقوي قلوب المؤمنين باصطلامهم للمشركين الذين حادوا الله ورسوله. ولذلك لما فلت أبو سفيان بتجارة قريش، تسامعت قريش بهذا الأمر، فخرجت قريش بحدها وحديدها بعددها وعدتها، يأكل الغيظ كبيدها، تريد أن تنتقم من محمد وصحبه. فإحنا سمعت قريش في الوحي، المسلمين من بعد ما وصلوا المدينة كل شهرين ثلاثة يعملوا تجارية عسكرية، وبعدين منذ عدة أسابيع قتلوا منا رجلا وأسر رجلين، قتلوا رجلا ابن الحضرمي وأسر رجلين، واستاقوا النعم والأسلاب والغنائم. الله، فمعنى ذلك إن سمعة قريش ستكون في الوحل. دائما الدول تراعي حماها وتعتبر أن المحافظة على أموالها وأبنائها جزء من كرامتها، الدول اللي هي المحترمة، يعني أي واحد من أبناء الدول ده يتعرض للأذى لابد الدولة تثأر لابنها، أي واحد يعتدي على مال من أموال أبنائها تثأر له. إيه سبب قتال التتر للمسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التعرض للترك، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك الأمر، وبين لنا صفات الترك، أنهم قوم يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، عيونهم صغيرة كالمجان المطرقة. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأهم بقتال. إيه اللي حصل؟ خارزمشة الحرس بتوعه قتلوا تجار المغول، تجار معهم أموال وذهب وحرير ملايين، فقتلوهم. سلطان المغول جنجز خان بعت لسلطان المسلمين خارزمشاه، يا خارزم الكلام ده ما ينفعش في دينكم، فإن كان ذلك بأمرك فأخبرني، لو أنت اللي أذنت بكده أخبرني، وإن كان ذلك تسلط من جندك فاختص منهم. خارزمشاه سلطان المسلمين بدل ما يحق في الأمر ويطيب خاطر جنجز خان ويقول له بالفعل ده خطأ مننا وهذا الأمر مخالف لشرعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المسالمين ونهى عن قتل التجار، هذا الأحمق أمير المسلمين عمل إيه؟ قتل رسل جنجز خان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن قتل الرسل، ولما أرسل مسيلمة الكذاب رسولا إلى رسول الله، أي سفير إلى رسول الله مع كتاب من مسيلمة الكذاب، بيقول فيه من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، أما بعد فإن الله قسم الأرض بيني وبينك، ليه نصفوها ولك نصفوها؟ يا عم احنا ما تاكلش المسألة كلها على بعضها كده، نقسم لو نصين، خد شوية وانا شوية. فقال النبي: والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. لما النبي يعمل كده ويجي أمير المسلمين بدلا من أن يعتذر عن هذه الفعلة الحمقاء، عمل إيه؟ قتل الرسل فخالف السنة ولم يصبها. ولذلك انتقم الله تعالى من هذا الأمير وسلط التتر على المسلمين، فكانت الملاحم بين المسلمين والتتر، والتي انتهت بقتل آلاف بل ملايين المسلمين. ايه اللي حصل؟ جنجز خان ثأر لرعاياه، مش عاوز يخلي سمعة دولة المغول في الوحل. والآن تفعل الدول التي يسمونها متحضرة هذا الأمر. لو أن كلبا أمريكيا ينبح، ها، لو كلب بيمشي على أربع أرجل كما قلت لكم من قبل، وضربه مسلم بحجر فأدمى ذيله، لقامت أساطيل أمريكا لتدك هذه البلاد الإسلامية. كيف تتجرأ هذه البلاد وترمي كلبا، كلب حقيقي، يعني كلب حقيقي، مش كلب يعني إنسان بنشتمه، لا، كلب حقيقي مربوط بسلسلة وما إلى ذلك. كيف تتجرأ أن ترمي كلبا أمريكيا بحجر فتدمي ذيله؟ أما نحن المسلمين، أقصد المسلمين منصوبة هنا، أما نحن المسلمين فإن أراضينا تنتقص ودماؤنا تسفك وأبناؤنا تؤسر ولا يغضب أحد لذلك الأمر، فإلى الله المشتكى. فسمعت قريش، الدولة القرشية في مكة، سمعتها ستكون في الوحل. إزاي كل شوية بقى يقف على التجار ويقتلوا مننا ويأسرهم؟ ما ينفعش. فقامت قريش في نحو من 1000 مقاتل، واللي ما يقدرش يطلع بنفسه يعمل وكالة، واخد بالك ازاي؟ واللي عليه دين صاحب الدين يقول له: اذا ذهبت لقتال محمد سقط دينك. يقول له: طب ولو مت؟ ولا يهمك، لو مت وراك رجاله، مراتك وعيالك وكله عليني، مالكش دعوه، روح انت قاتل انت. تشجعت قريش وخرجت في ذلك الامر حتى وصلت إلى العدوة القصوى، فكانت تشرف على الوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في العدوة الدنيا. زي كده بالضبط، افترضنا دي العدوة القصوى، أدى حافة الوادي وأدى العدوة القصوى عالية كده، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ودي العدوة الإيه؟ الدنيا، ها؟ وبعدين دي سلاسل البحر، ده جبال حول البحر، وهنا البحر الأحمر، وهذا هو وادي بدر. تصورت المسألة؟ المدينة في هذا المكان، مكة تحت، وهنا أتى جيش قريش. جيش قريش أدي مكة، دخل كده ثم دخل الوادي ونزل عند العدوة القصوى. المسلمون رأوا جيشا لم يروا عيرا. لما انت تكون متهيئ للعير، يعني معنى ايه العير؟ حلق حوش المسلمين يحوطوها، وحلق من هنا وحلق من هنا، ويمسكوها ويجيبوها بقى، يقوم ربطنها في بعض ويجيبوها للمدينة، حاجة سهلة. بصهم اتلاقوا جيش قدامهم قدهم 3 أضعاف، وجيش في خيل، في خيل، والخيل ده معناه سلاح الفرسان، يعني ايه؟ دبابات ومدرعات. تصور ناس معاها خناجر وناس بتحاربهم بالدبابات، فسلاح الدبابات المدرعات يسمى بسلاح الفرسان، ولم يتغير من سلاح الفرسان الى المدرعات الا قريبا. يبقى المدرعات والمجنزرات والاليات دي كلها سلاح فرسان. المسلمين ماشيين على رجليهم، اذا ما فيش هناك كفاءه لا في العدد ولا في المؤنه، ونفسيا المسلمين خارجين للتجاره، يحلقوا عليه وياخدوه، يجرجروا بالحبل وياخدوه، والمشركين طالعين للقتال. اذا المسلمين لم يتجهزوا لقتال، والمشركون متجهزون لقتال، اذا كل الاحوال ما ينفعش. زيد على ذلك ان المشركين في العدوى القصوى أعلى من المسلمين، وعندئذ تحرك جيش المسلمين إلى الأمام، ونزلوا ذلك الوادي حتى اقتربوا من ماء بدر. سبحان الله، الأرض تحتهم رملية، والمشركون الأرض تحتهم أقوى من أرض المسلمين. الأرض تحت المشركين أرض جامدة شوية، الأرض تحت المسلمين أرض رملية. شوف حكمة ربك العظيم، ربك سبحانه وتعالى يقلل المسلمين في عيون المشركين عشان يجرأ المشركين على قتال المسلمين، ثم بعد ذلك يؤيد الله تبارك وتعالى المسلمين بالملائكة. مش كده وبس، قبل المعركة ربنا سبحانه وتعالى يرزق المسلمين أمنة، نعاس أمنة يناموا ينعسوا. الله، ده أمر عجيب جدا، إحنا في مخاف والمشركين أقوى مننا والأمر يعني صعب جدا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يضرب بالنوم على المسلمين فينامون. فالنوم ده يعطيهم قوة، فإن النوم راحة للبدن واطمئنان للفؤاد وتشجيع للمرء على الإقدام والمواصلة. مش كده وبس، ينزل المطر، مطرا طلا خفيفا ليثبت الأقدام تحت المؤمنين، حتى إذا جرى المسلمون لا ترتفع الرمال فتدخل في أنوفهم فتسكمهم أو تؤذيهم. شوف، أعد الله تعالى أرض المعركة بما يناسب المسلمين وبما يكون فيه التوفيق والتأييد للمسلمين. أما الجانب النفسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار الصحابة، ما تقولون في ذلك الأمر؟ أنتم خارجين للتجارة، خارجين لأخذ التجارة، تظنونها غنيمة باردة سائغة، فوجدتم قريش في حدها وحديدها، فما تقولون؟ فقام المهاجرون كأبي بكر وعمر والمقداد فتكلموا بكلام حسن. قام المهاجرون فتكلموا بكلام حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أشيروا علي. يوم أبو بكر يتكلم بكلام حسن، يقوم عمر يتكلم بكلام حسن، يقوم المقداد فتكلم بكلام حسن، والنبي يقول: أيها الناس أشيروا علي. فيقوم سعد ابن معاذ ويقول: إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. شو بقى كلام الأنصار؟ قال: فامض بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت. فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك على شاطئ البحر. لو سرت بنا الفياف وجاوزت بنا الوديان لسرنا معك دون أن نتلكأ أو نرجع. ووالله، لئن استعرضت بنا هذا البحر لقضناه معك. البحر على ميمنتهم، هناك سلاسل الجبل ورآه مباشرة ساحل البحر الأحمر. والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. وتكلم غيره أيضا بكلام حسن. إذن وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين متهيئين نفسيا بما ألقى الله عز وجل في قلوبه من الثبات والصمود وحسن القصد. رأى حسنا ورأى خيرا، فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وأبشروا. ولابد للقائد أن يبشر جنوده حتى ولو كانوا من القلة بمكان، فإن التبشير من أعظم أسباب الثبات، وحاجة الإنسان إلى التبشير أعظم من حاجته إلى التنفير. ولذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسله إلى البلاد والأمصار دعاة إلى الله، مجاهدين فاتحين. كان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وعندما شق معاذ بن جبل على الناس في صلاة العشاء غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وقال: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب، ورأى أن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا مقبلون على الخير، صامدون على الخير، واثقون بما عند الله تعالى، استبشر النبي عليه الصلاة والسلام وأشرق وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. الله أكبر، رأيت مصارع القوم، ووعده الله تعالى إحدى الطائفتين. لقد فلتت العير، إذا لم يبق إلا هذه الرؤوس أن تجتث، وهذه الأغنام والغنائم أن تسبى وتؤخذ. ثم يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أراه مصارع القوم، أي إن الله تعالى بشره بالنصر، وأنه مالك للمؤمنين رقاب المشركين يقطعونها ويأخذونها. فلما تراءى أي الفريقان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش. دي مسألة مهمة جدا. الإنسان عندما يلاقي عدوه عليه أن يجأر إلى الله بالدعاء، عليه أن يجأر إلى الله تعالى بالدعاء، وأن يعج به عجا، وألا يطمئن إلى إمكانياته المادية، بل عليه ألا يثق إلا في ربه وبما عند ربه. أن صلى الله عليه وسلم يلهج بالدعاء فيقول: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك. طب لماذا قال بفخرها وخيلائها؟ المشركين بعضهم قالوا لبعض: احنا جايين من أجل المحافظة على العير، والعير قد فلتت، فلما نلاقي محمدا ومن معه وهم أبناء عمومتنا؟ فمحمد وناس المدولة قرايبنا ومن عائلاتنا ومن بلادنا، خلاص نرجع. فقال عظيمهم وأجهلهم وطاغوت الأمة، وطاغوت الأمة أبو جهل: والله لا نبرح مكاننا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني القيان، أي النساء، ولا نزال كذلك حتى تسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا. ده الفخر، الكبر. إذن كل همهم إنهم يظهروا الكبر والقوة، استعراض العضلات. إذن لابد من سياسة استعراض العضلات حتى العرب كلها تتسامع بأن قريش خرجت بقوتها وكسرت محمدا، فلا تزال العرب تهاب قريش. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفقرها، جاءت تحادك، تعاندك، وتحاربك، وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، يعني امنحني أكتافهم ورؤوسهم، فلا يأتي الغداة إلا ونحن منتصرين. ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التذلل والتضرع لله. بالغ. لما دخلت أمريكا العراق ما رأينا ضباط العراق يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء. فكان الجيش الأمريكي في آخر الشارع وهم بيقولوا: سنقوم بنسف أمريكا وسنلقن أمريكا، وهذه العلوج سنلقنها درسا. وبعد ما خلص الصحافي البيان بتاعه ركب عربية داتسون سطح عليها ودور الجري. لم يجأروا إلى الله تعالى بالدعاء، لم يجأروا إلى الله تعالى بالدعاء. إن أمة لا منصر إلا بالدين، فإذا نحينا الدين جانبا ونظرنا إلى أنفسنا ما نصرنا الله عز وجل ولا أيدنا ربنا سبحانه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه بالدعاء، يبالغ في التذلل لله والتضرع لله، ويقول: اللهم يا رب أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. يا سلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشعر قمة التذلل، قاعد يقول يا رب اللهم، يعني يا الله. فاشتلنا أداة النداء وحطينا الميم بعد الله، اللهم إني أنشدك، والمناشدة معنى شدة المطالبة، أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن تهلك هذه العصابة، والعصابة هي الجماعة المتألفة على الخير بخلاف العصبة فإنها الجماعة المتألفة على الشر. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ومن توفيق الله أن الله تعالى سمى الأمم المتحدة بعصبة الأمم المتحدة، لم يسمها بعصابة الأمم المتحدة، ولكن قال عصبة لأنهم جماعة من المجرمين ومصاص الدماء وسفك الدماء الإسلام، تسفك دماء الإسلام بالآلاف دون أن تتحرك هؤلاء، دون أن يتحرك هؤلاء الناس. أما إذا سفك دم كلب واحد من الكفار تحركوا، تحركوا وحزنوا، فإلى الله تعالى المشتكى. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. وكان ذلك في المساء، كان ذلك في المساء. فلما أصبحوا قلل الله تعالى المسلمين في أعين المشركين، عشان المشركين يتجرؤوا يقول لك ترى المسلمين شوية صغيرين، خبطة واحدة نذبحهم ونخلص ونخلص عليهم. كما قلل الله تعالى الكفار في أعين المسلمين. شوف يبقى الكفار قللوا في أعين المسلمين، وقال الله تبارك وتعالى أيضا المسلمين في أعين الكفار، وذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما قال في سورة الأمثال: عدل كل جيش صفوفه. كل جيش بقى صف بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان في العدوة الدنيا تقدم، وربنا نزل عنهم المطر ناموا واتبسطوا وجمد الأرض تحت رجليهم. المطر نزل على المشركين الأرض تحتهم، إيه اللي حصل لها؟ بقت عاملة زي الصابون. ها؟ طيب، المسلمون حاربوا بنظام الصفوف، والمشركون حاربوا بنظام العوائل والبطون. العوائل والبطون لم تكن لهم قيادة رشيدة، أما المسلمون لهم قيادة واحدة تأمر فيأتمر الكل بأمرها وتنهى فينتهي الكل عنها. ولذلك هذه القيادة ليس كقيادة قريش. قريش فيها قيادات كثيرة، فيها أبو جهل وفيها عتبة وفيها قيادات كثيرة وكل واحد رأس. أما المسلمون لهم رأس واحدة، وهو من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، القيادة الإسلامية قاعدة في العريش بتبص على سير القتال وسير المعركة، ومش بقى قاعدة بقى تنادي أنت تقدم وأنت تعمل، لا، تقاعد في العريش يدعو الله عز وجل ويستنصر الله، يرفع يديه بالدعاء آملا وراجيا ربه أن يعطيه ما وعده. ومنح الله تعالى المسلمين أكتاف المشركين، وقاتلت الملائكة مع المسلمين. الله أكبر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فقاتلوا الذين كفروا فقاتلت الملائكة الكفار مع المسلمين، فكان ذلك تثبيتا وتأييدا وتوفيقا من الله سبحانه. قتل من المشركين 70، هذا الكبير، كما أسر 70 ما شاء الله، يعني 140 واحد ما بين قتيل وأسير. وقتل من المسلمين 14 رجلا. طيب من المشركين مين اللي قتل من المشركين؟ اسمعوا كده بقى، صناديد المشركين اللي ربنا سبحانه وتعالى بشر نبيه بمصارعهم، أبو جهل فرعون هذه الأمة كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أيضا من رؤوسين أمية بن خلف. مين أمية ده؟ مين اللي كان بيعذب؟ بلال بن رباح، يا إلهي، رأس من رؤوس الكفر، وكان شديد الوطأط على المسلمين، يعذبهم وينكل بهم، سبحان الله. ومين أيضا؟ عقبة ابن أبي معيط، يا إلهي. ومين أيضا؟ النضر ابن الحارث اللي كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد شعرا يشبب فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته. طيب دقت أعناقهم، اللي هو مين؟ أمية والنضر، الاثنين دول دقت أعناقهم بعد المعركة على يد المسلمين، وسحب المسلمون قتل قريش فرموهم في قليب ببدر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا مع الأسرى والغنائم، فأخاف الله تعالى منه الأعداء، ودخل ناس كثير في دين الله عز وجل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس قائلا: استوصوا بالأسرى خيرا. هناك مواقف طيبة في هذه الملحمة العظيمة، في هذه الملحمة العظيمة التي ينبغي أن نتعلم منها الشجاعة والإقدام، البذل والعطاء، اتباع الديانة، الاستنصار بالله عز وجل، الثقة فيما عند الله سبحانه، العمل لدين الله عز وجل، تحمل المسؤولية، عدم الخوف، هذه كلها معاني. انظروا إلى بعض المواقف الطيبة. لما اقترب عسكر المشركين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، ودي مسألة مهمة جدا، حتى لو قرأت في كتب الفتوح تجد إن قبل ما يتحرك الجيش للقتال كان أمير الجيش يعظ الجيش، والعظة تدور في فلك واحد، وهو أنه يأمرهم بالثبات، ويأمرهم بتقوى الله، ويأمرهم بالإقدام وعدم التقهقر، ويبشرهم بالنصر أو الشهادة. فكانت هذه العظات مع وجازتها تمثل منهجا تشجيعيا وفرقانا تثبيتيا يقف عليه المسلمون. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وذكرهم بالثبات، وبشرهم الجنة لمن قتل في سبيل الله. أخرج أحد الصحابة وهو عمير بن الحمام تمرات من قرنه كان يأكلها، كانت معه تمرات يأكلها ويسمع عظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أثناء سماع العظة: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. لو أنا بقى حييت فقلت حي لما خلص التمرات دي، يا تحية طويلة. فرمى بهن وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فكان أول قتيل في هذه الغزوة. يبقى أول قتيل من المسلمين اسمه إيه؟ عمير. عمير وجد الحياة طويلة إذا أكل التمرات، فاشتاق إلى لقاء الله فذهب فقاتل حتى قتل. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، فلقاء ربك لابد، فلقاء ربك لابد. كل واحد كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حد باء محموله، كل واحد وإن طالت سلامته، قوة وعافية، قوة وعافية، ومع ذلك سيموت، سيموت فلان. فكان في مقتبل عمر، كان صحة وقوة وعافية، ومع ذلك مات، سبحان الله. وفلان كان شديد البأس، كان طويل العمر، كان عظيم الأمل، ومع ذلك مات. فالموت كأس لابد للناس جميعا أن يشربوه، فكلك لابد أن تتجه بقلبك إلى ربك، فسارع إلى لقائه، سارع إلى لقائه. فانظر إلى هذا الصحابي عمير يقول: إنها لحياة طويلة، إذا أكل هذه الثمرات فرمى بهن وأخذ سيفه وذهب فقاتل حتى قتل، فكان أول قتيل في هذه الغزوة. في هناك موقف إيماني آخر بس متعلق بالموالاة الإيمانية. ممكن واحد يحب واحد، تحبه ليه؟ شكله جميل، لبس مهندم، لطيف، لطيف، وسيم، ابن ناس طيبين، هذه كلها ليست أسباب أن تحبه، ولكن ينبغي أن يكون الحب لله والبغض لله أيضا. عند أبي داود بإسناد حسن: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. والموالاة الحب والنصرة مدارها على الدين. إذن ينبغي أن تكون الموالاة موالاة إيمانية. اسمعوا معي هذا الموقف العظيم حتى تعلموا كيف كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يحققون هذه الموالاة. نسمع إن شاء الله بعد الأذان. هذا موقف إخواني، موقف الصحابي الجليل مصعب ابن عمير، موقف مصعب ابن عمير. ومصعب كان أصغر منكم بكثير، يعني مصعب كان مثلا 16-17 سنة. وانظروا إلى هذا الموقف، وهو أول سفير في الإسلام وأول مبتعث من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى إلى يثرب كي يسمعهم القرآن ويعلمهم الدين. مصعب بن عمير كان له أخ يسمى بأبي عزيز، وقع في الأسر. طبعا أول بقى ما أبو عزيز شاف أخوه مصعب قال بقى: الحمد لله إجالك الفرج. نادى عليه: يا أخي. بينادى عليه، ماذا فعل مصعب؟ قال له: يا حبيب قلبي تعالى أخذه بالأحضان، يعني أنت هو سيب ده أخويا، مش حد يجي ينحته، فك البتاع ده وتعالى وماخذه من إيده وطبطب عليه، ولا يهمك ولا تزعل بتاع خالص، ويأكله أبدا. إيه اللي حصل في هذا الموقف؟ اللي حصل عندما رأى مصعب ابن عمير أن أخاه في الأسر مع رجل من الأنصار، قال مصعب الأنصاري: شد يدك به، اربطه كويس، شد يدك به، فإن أخته ذات متاع، ناس أغنية عندهم فلوس كتيرة. فقال أبو عزيز: هذه وصيتك بي، يعني ما كنت شفتك كان أحسن. فقال مصعب: إنه أخي دونك. انظروا، إذن أخوه في الشرك. فقال: إنه على هذا الأنصار، يقول مصعب على الأنصار الذي أسرى أخاه، إن هذا الأنصاري هو أخي دونك، أما أنت فلست بأخي. قال أبو عزيز، شو بقى الأداب الإسلامية، مش أخذوا الأسرى غموهم شون في الحيط ونزل فيهم ضرب، لغاية لما أسلوهم الدماء كنتوا قرفتونا وكنتوا بتحاربونا وكنتوا هتقتلونا، ونسيكم بقى أبدا أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالأسرى خيرا. شو بقى التزام الصحابة بالجملة النبوية؟ ماذا فعل الصحابة بالأسرى المشركين اللي هم قاتلوهم وهجروهم وأخذوا دورهم وأموالهم وحاربوهم في الله، ماذا فعل الصحابة بأسراهم من المشركين؟ قال أبو عزيز: وكنت مع رهط من الأنصار، مجموعة الأنصار أسروني كنت معاهم، فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز. طب الخبز هذه الأيام برضه قيمة عالية قوي، يعني اللي معاه شوية رز ماشي في البلد دلوقتي بيخاف أن يخطف بالخبز الذي معه. فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا. يا إلهي، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة؟ أبدا، توجيه عام، أمر عام، يجيش المسلمين استوصوا بالأسرى خيرا، خلاص استوصوا خيرا انتهت. فكانوا يخصوهم بأفضل الطعام وأجوده. ويقول: ما وقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها. يعني يؤثر الأسير على أنفسهم من الطعام، يؤثرون الأسير على أنفسهم في الطعام امتثالا لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عزيز يقول لي: فأستحي أكسف، أنا أسير وكنت دلوقتي كنت بحاربهم بالسيف، ويكرمون الإكرام ده، يعني مقابلة الحرب الإكرام، فأستحي منهم فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. مش يقول خلاص أنا عزمت عليه بقى خلاص مش عاوز أكلها وانت حر، ما يعملش الكلام، فيردها حتى أكلها. إذن ده ما شاء الله مواقف عظيمة تدل على الموالاة من جانب، تدل على امتثال الصحابة للتوجيهات النبوية من جانب، يدل على أدب الصحابة. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم ورباهم تربية عالية، تربية عالية جدا، حتى في أشد المواقف وأحلكها في ساحات الوغى. من الأمور العظيمة، وبها سيكون الختام في هذا المجلس، وسنرجع إن شاء الله إجابات الأسئلة في المجلس الآخر لارتباط بموعد هام بعد الصلاة مباشرة. من الأمور العظيمة في هذه السنة فرض صوم رمضان. يبقى رمضان اتفرض سنة كام؟ 2 هجرية. ورؤية عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأذان في منامه. إذا الأذان رؤية في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنه بلالا. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن عبد الله بن زيد بلالا الأذان، لأنه كان أندى منه صوتا. وفيه في هذه السنة صرف الله تبارك وتعالى القبلة إلى الكعبة، وكانت قبل إلى بيت المقدس. يبقى القبلة صرفت إلى بيت الحرام في السنة الثانية من الهجرة. وفيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته إلى ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. إذن هذه كل أحداث حدثت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحداث جسام ولكنها حدثت في السنة الثالثة، وهذه الأحداث كان اليهود طرفا فيها، كان اليهود طرفا فيها. هذه الأحداث إن شاء الله سنجعلها في المجلس القادم، يسر الله تعالى إتمامه على خير وتوفيق منه وعلى بركة منكم وتيسير منكم. فالله تعالى أسأل أن يجعل هذه الدقائق والثواني في ميزان حسناتنا جميعا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا الخير، وأن يصرفنا عن الشر، وأن يسددنا إلى البر. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.